مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم. ضيفنا اليوم هو فنان تشكيلي ونحات. ضيفنا هو العمل الفني هاجسه يعيش معه من خلال حرصه على التواصل مع المتلقي والإيقاظ الأشياء الجميلة من خلال رسائل تحملها أعماله الفنية، من طبعا مع تقديم الجمال والأفكار والمعاني. ضيفنا اليوم هو واحد من الفنانين التشكيليين الذين أثبتوا جدارتهم على الساحة الفنية. هو خريج كلية فنون الجميلة عام 1983، شارك في العديد من المعارض الجماعية وأقام أيضا معارض فردية. ضيفنا اليوم الفنان والنحات الأستاذ صالح علي. أستاذ صالح، مساء الخير. أهلا وسهلا. مساء الخير، يا أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ صالح، وأيضا على ما أعتقد مدرس بجامعة الباس وجامعة طرطوس. جامعة طرطوس وجامعة الباس. أستاذ صالح، بداية أرحب بك على أثير إذاعة أمواج، أهلا وسهلا فيك. حبذا لو نتحدث عن بدايات الفنان صالح علي وعلاقته بفن النحت. طبعا هو منزل البداية بالطفولة، كنا نشغف بسواق الماء والطمي الموجود جنب السواقي، صحيح، بصناعة على الأقل بيوت، أحيانا بعض النواعير، بعض القضايا. قد كان عمرك وقتها؟ أكيد بالسنوات الأولى 3 أو 4 سنوات. أربع سنوات، نعم. لكننا ورثنا أيضا مسألة النحت من آبائنا عندما كانوا يغيرون لون الأرض بأدوات استبصروها داخل أغصان أشجار. حلو. وجهزوها لكي تكون محارث، غيروا بها وجه الأرض وزرعوها وإلى ما هناك، فكانوا نحاتون أبانا وأجدادنا بامتياز. بامتياز. إذا كانت يعني البداية منذ الصغار كان عندك هذا الميول، كيف تنبهت أنه أنت ممكن أنه اتجاهك راح يكون باتجاه الفن التشكيلي وتحديدا النحت؟ والله هو في التعليم الأولي في المدارس التعليم الابتدائي، مدرسي هذه المرحلة لم يكونوا بمستوى في تلك الآونة، نعم، لكن كان مختار القرية أحيانا يقوم بنحت بعض العبارات للمتوفين. حلو. في صناعة صناديق للموتى، صحيح، فحفر تلك الكلمات وكذا كان خطي جميلا في تلك الآونة، فكان يستعين به دائما كي يخطط له. فأحيانا قمت بالتجريب عجبتك الشغلة، فوجئ بهذه العملية. نعم. فصادقني صداقة فكرية على الرغم من أنه كان بعمر جدي. نعم. لكن فترة تلك الأعمال قمت بتنفيذ بعض الأحرف، فوجئ بها ودعاني وقال لي ممتاز، يعني لديك حس بمعنى الحس الفني. بعد فترة حتى تصورت ما معنى الحس، أنه عرفت أنه سيطر على العضلات بطريقة دقيقة، يعني الطلب من العضلات، أحيانا العضلة تقوم بعمل عضلي لكن السيطرة عليها بمقاييس محددة بهالحساسية هي التي كانت ربما اكتشفها ومختار القرية. إذا كان هذا الميول من منذ الطفولة، بعدين بعد هيك حطيت بذهنك أنت تتابع هذا المشوار وتدخل بمجال الفن التشكيلي ودخلت يمكن فنون الفنون الجميلة. نعم نعم. الحقيقة كمان الخيار كلية الفنون الجميلة لم تكن هي الخيار الأول، يعني الحقيقة كنت أبدأ ولا على رأيك؟ لا أبدا، لم أكن أتصور كنت يعني فرض تقريبا. نعم. شبه فرض، لأنه أحب الهندسة أكثر من والمعمارية تحديدا، لكن للظروف أحكام. أما في فن النحت تحديدا بعد دراستي في السنة الأولى في كلية الفنون الجميلة، تصورت ربما أن حتى في السنة الأولى كنت قدراتي كانت مقبولة، يعني إن لم أكن كانت متميزة. نعم. اكتشفت بأن النحت مختلف بطبيعته عن بقية الاختصاصات بشكل كبير جدا. لأنه يحتاج إلى تبصر ما ورائي. عندما تقومين بتنفيذ قضية محددة أو تتزوقين عمل كتلة فنية ما، في من جانب في كل زاوية دوران، تعرفي 360 دائرة، كل صح. زاوية دوران تعطيك منظرة مختلفة حلو في طريقة التذوق وفي طريقة التنفيذ. حلو لذلك كان هذا هو الداعي الأساسي للدعاية للاختيار النحت أكثر من غيره من هيدا السبب اختيارك للنحت. لمختصاص النحت. دائما الفنان التشكيلي او الرسام ضروري، الرسام يعني النحات ضروري يكون رسام، أبدا لكن العكس ليس ليس أبدا ليس تماما بالضرورة. تماما لانه أنا مصور جيد أكيد. نعم أكيد بدك ترسم أنت يمكن تماما، لكن المصور مو بالضرورة يكون نحات أبدا. أبدا. أما النحات يفترض أن يكون مصور من الدرجة الأولى، من الدرجة حتى ينفذ العمل بشكل دقيق، بشكل لأنه دقيق. يمكن بالبداية بترسموا العمل النحتي تقريبا، بتصوروا مثل ما عم تحكي بشكل طبعا تصوير. السيطرة البصرية على العمل التصويري من الأمام فقط، نعم، دون الخوف من بعض التأثيرات التي يقوم بها مثلا على الطرف الآخر. يعني في عمل النحت، في الكتلة النحتية في الطرف المقابل، أي تأثير أو أي حركة تقومين بها محسوبة على الطرف الآخر. صحيح. لذلك يفترض أن تكون هناك نظرة ما ورائية لما قمت به وهو تأثيره على الطرف الآخر. صحيح. يعني يحتاج إلى جهد مضاعف أكثر من صح، بقية ويحتاج صنوف إلى دقة متناهية بالعمل النحتي أعتقد. تقصدين ربما الدقة الأدوات بالمعاصرة؟ أكيد بالدقة في طريقة اختيار المواد. نعم. يعني في مواد مختلفة جدا تحتاج إلى بعض الأدوات التي يفترض أن تحتاج إلى طرق بقوة أو صحيح. إلى ما هنالك بالتأكيد. لكن بالوقت المعاصر اختلف الأمر. أظهرت أن هناك مجموعة من الأعمال أو من الأدوات المستخدمة يمكن أن تكون أكثر هذه المواد. طيب. الخامات التي تفضلها في النحت ولماذا؟ يعني فيها لنحت صخور، صخر، الخشب إلى آخره من الأعمال النحتية، أي الخامات أنت بتستخدمها كفنان نحت وليش؟ بناحية التبصر، هل النحت بتقنيتين يمكن إيقافته، بتقنيتين، نعم، تقنية التشكيل وتقنية النحت. صحيح. تقنية النحت المقصود فيها إزالة الزوائد عن أي كتلة ما استبصر النحات من خلالها شيء ما. حلو. وأزال بعض النتائج بطريقة القص والتنعيم وإلى ما هناك من تلك التقنيات المستخدمة. حلو. في أي مجال من المجالات. لكن طريقة التشكيل والتي أفضلها على طريقة النحت أنا بالنسبة إلي طريقة وضع أجزاء مختلفة بتقنياتها، بمواد كيماوية، بمواد قابلة للحام والطرق وإلى ما هناك بمختلف التقنيات، تشكيل للتوضيح أو لتشكيل الشكل العام أو الكتلة العامة أكثر من النحت. لذلك بمفهوم النحت الحجر طبعا بيعطيك الآبدية، مفهوم الآبدية أكثر من أي مادة أخرى، الحجر أو الرخام. علاقتك بالنحت؟ والله يعني أنا مقل. الأسباب الإقلاع، التدريس ربما يكون هو السبب الأساسي بالإقلال. غالبا ما أحتاج إلى الدراسات النظرية وأقوم بدراسات نظرية أو بزيارة المعارض والكتابة على المعارض أو إلى ما هنالك أكثر من تعتمد على الخط. يعني باعتبار خطك جميل. هو الحمد لله أدرس مادة الخط في الجامعة أيضا. حلو كتير. لا يعني العمل النحتي دائما يعني بيعطيك، بتكتسب من النحت كتير أشياء. أنت شو تعلمت من النحت؟ وأولا الصبر أهم شيء وهو الشيء الأساسي. الصبر الأكيد. تذكرت أغنية حديثة تقول فيها أنه طلع أيوب مو ابن ابن ابنه حتى، فنفس الحالة أذكرها هون. النحت يحتاج إلى صبر شديد. حلو. صبر شديد جدا جدا. شو شعورك عندما تنتهي من عمل نحتي؟ يعني أنت إذا كان ناجح، إذا كان طبعا إذا كان ناجح. عندما تنتهي، أنا قلت عندما تنتهي من هذا العمل النحتي وأنت قد لا تكون التجارب كلها ناجحة أو كلها مرضية. إذا كان ناجح، إذا كان ناجحا طبعا يسرني، أنني النحت له تأثير كتأثير الولادة. نعم. تأثير الحجمي كتأثير الولادة بدقة. حلو. يعني تصنعين شيئا محجما بالأبعاد الثلاثة يختلف عن أي قضية أخرى، لذلك يتقارب كثيرا مع الإيمان. حلو. يعني أو بقدرة الله. حلو. يعني طالما تحدثت عن الولادة أو شبهت بحالة الولادة، كيف تولد اللوحة عندك أو العمل الفني؟ تختلف. بعض الولادات تتشبه كثيرا بولادة أختي التي تصارني 10 سنوات، التي ولدتها أمي في حقل الحصاد. وبعض الولادات تحتاج إلى عمليات ربما تكون قيصرية وتوضع في الحاضنة إلى كل ولادة تختلف عن الأخرى، فهذا ليست كل الأعمال بنفس الفيلم. رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع. أهلا وسهلا. اشرب وسقيني من العين، متلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب، متلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب، معقول الاقي محبوب ومش معقول لقيت نايم. يا حبيبي يا ابو الاحباب، يا حبيبي يا ابو الاحباب، يا خدودك ورد وعناب، يا خدودك ورد وعناب، يا حبيبي يا ابو الاحباب، يا خدودك ورد وعناب، طب الهوى بقربك طاب، طب الهوى بقربك طاب، رقص الدبك حد العيب، متلك يا سكر بدوب يا سمراني يا مهيوب، متلك يا سكر بدوب يا سمراني يا مهيوب، معقول نلاقي محبوب ومش معقول لقيتنا. يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب، مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب، معقول نلاقي محبوب ومش معقول. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي الفنان والنحات الأستاذ صالح علي. أستاذ صالح، مرة أخرى أرحب بك على أثير إذاعة أمواج. أستاذ صالح، كيف تتشكل صلة الوصل بين الفن والمجتمع المتمثل في الواقع؟ الفنان بطبعه يختلف في أنه أكثر حساسية من بقية الأفراد المجتمع. وممكن يشوف شيء الفرد العادي ما يشوفه، يتأثر، ينظر. نعم. بعدسة مكبرة. نعم. ذكرني بأغنية لفيروز تقول عندما تحدث عن برعم لامسته الريح فانفتح مباشرة، يعني فهو بحساسية الإنسان الفنان بتقنياته أو باختلاف اختصاصاته هو يتأثر بشكل كبير بكل مشكلات المجتمع، بالمشكلات بالمفهوم السلبي والمفهوم الإيجابي، يتأثر بشكل كبير جدا. لذلك تنطبع تلك التأثرات أو ردود أفعال من الفنان بطرق مختلفة على تلك التأثرات التي يقدمها المجتمع، يقدمها سواء كانت سلبية أو سواء كانت إيجابية. لذلك هو مثله مثل الشجرة، يعني لا يستطيع أن يرتفع فوق بتفرده عن غيره من الناس بموهبته التي لا تستطيع أن ترتفع فوق التربة إلا إذا وجدت غذاء لها في هذه التربة. أكيد. فيضع جذوره أفقية وعمودية، جذور أفقية لتثبيت الشجرات تثبت نفسها من الرياح، وجذور عمودية لالتقاط الأغذية التي تحتاجها الشجرة، مثل الفنان نفس الحالة. يعني له شريحة اجتماعية عريضة هي البطن، تنسميهم شو نقول لو بالمفهوم قد لا تكون دقيقة، بسطاء الناس. نعم. والآخرين اللي هندي المدرسة الأساسية اللي بيأسروا فيه أكتر. حلو. طيب الرسم يغوص في حقائق الحياة الإنسانية وأبعادها، ما هو تأثير المكان في حياة الفنان صالح علي؟ تقصدي المكان الذي يعيشه الإنسان؟ نعم. المحيط. المحيط. بالتأكيد المحيط بدءا من الأسرة والمفهوم المادي المعنوي والمفهوم المادي أيضا. أنا أقطن في قرية في حي مليء بالصخور الناتئة القديمة التي تسمى القلع. القلع مجموعة من الصخور المتراكمة، تقدم هذه الصخور تقدم تصورات متعددة في مجال النحت وفي مجال التصوير وفي كل مجالات. قد تشاهدين فيها أشياء كثيرة جدا أو قد لا تشاهدين، بحسب بمنظار نيوتن التي سقطت التفاحة على رأسه. أكيد سقطت مجموعة من الثمار على ناس قبل نيوتن، صحيح، لكن من استفاد من تلك الحالة سقوط تلك التفاحة هو نيوتن، لأنه صحيح. كان يخطط صحيح. لقضية أو يدرس لقضية محددة. صحيح. فبالتأكيد تلك البيئة بمفهومها المادي، الطبيعة السراء في القرية الغنية بالمفردات، الصخر، الجبل، النهر، الشجرة، الغابة، الوادي، الكذا، هذه المفردات تقدم الكثير، تختلف عن بعض البيئات الأخرى كالصحراوية التي يمل الإنسان من منظر الواحد أو اللون الواحد أو إلى تعدد الألوان في كل فصل من الفصول في طبيعتنا. أكيد له دور كبير في هذا الموضوع. طيب بدنا نحكي لو يعني هلا بالنسبة أنت حضرتك فنان ونحات ولك يعني شاركت بالعديد من المعارض الجماعية وأقمت معارض فردية على ما أعتقد، برأيك أيهما أفضل، المعرض الجماعي أم المعرض الفردي؟ والله هو الجماعي أفضل. ليش؟ لأنه دائما المعارض الجماعية تشوف أكثر من تجربة لا شك، والأكثر من تجربة في وقت واحد. نعم. فتظهر هناك فرصة للفنانين لبعض المقارنات. نعم. يقوم بها الفنان نفسه أو الفنانين باختلاف. في بعض الفنانين، في فنانين بيفضلوا المعارض الفردية لأنه حتى يأخذوا الأضواء لوحدهم، يعني ما يتتوزع الأضواء بين كل هؤلاء الفنانين. طباع الناس مختلفة. نعم. طباع الناس مختلفة، فكل من الناس بحسب طبعه. أنا أحب الجماعة، أحب الركوب في السيارات العامة أكثر من السيارة الخاصة أولا. نعم. هاي مسألة أخرى. نتحدث عن واقع النحت بسوريا بشكل عام وبطرطوس بشكل خاص، كيف بتشوف النحت؟ فن النحت بشكل عام في طرطوس ربما من أكثر المحافظات اللي بعد محافظة السويداء، إذا بدك سوريا تحديدا. صحيح. يعني أنا نتيجة اطلاعي في زملائنا في محافظة السويداء بمجال النحت هم أكثر نشاطا من أي محافظة أخرى. تليها محافظة طرطوس واللاذقية بهذا الجانب بهذا المضمار هم بتقنية النحت. أما ببقية التقنيات لا تختلف المحافظات، وبتعرف في محافظات غنية بالأسماء المختلفة، لكن بالنحت تحديدا ربما كان غنى الألوان الموجود بالطبيعة أشبع الفنان عندنا. حلو. ربما فبحث عن مسألة الأضواء الناجمة عن انكسارات الأضواء على الأجسام الأجسام التي ذات البنية الواحدة أو المادة الواحدة. فكان النحت ربما كان هو الخيار لأنه أشبع من الأخضر في الأشجار الداكن والفاتح والأزرق كلها مشبع من هذه، ربما كان هذا هو السبب. نعم. طيب يعني أقيم في محافظة طرطوس عدد يعني لا بأس به من الملتقيات النحتية. حضرتك نعم نعم شاركت بملتقيين أحدهم أكثر من ملتقيين عفوا بأي سنة لا أتذكر على الشاطئ طرطوس. نعم. شاطئ طرطوس على الكورنيش. نعم شاركت بذاك الملتقى وشاركت ب هل كان في ملتقى بمدينة الشيخ بدر؟ كان في ملتقى الحقيقة لم أشارك بمنطقة الشيخ بدر وكان إنجازا رائعا، سررت بمنجزات وتمنيت، لكن طبعا لم يتم دعوتك يعني؟ لا ليست هذه المقياس الحقيقة، مو هذا غالبا ما يكون، أحيانا أستطيع الحضور إلى ملتقى وأحيانا لا أستطيع نتيجة ظروف محددة أو صحيح. طيب هلا باعتبارك فنان ونحات خلينا نحكي عن أنواع النحت، أكيد في أنواع للنحت. نعم. وشو هي مقومات العمل النحتي الناجح؟ أي عمل يترك أثر بالمتلقي، أثر كبير بالمتلقي هو الناجح. لا شك أن الفنان متفرد يعني، ونقول عن فنانين أحيانا ما فوق القاعدة الأفقية، القاعدة الاجتماعية البسيطة، ما فوق القاعدة الاجتماعية، هل هم خطاؤون؟ أبدا. لكنهم استطاعوا الوصول إلى ذاتية مدقعة، ذاتية توصلوا إليها بجهد كبير جدا، وأصبحوا فوقيين بالنسبة لهذه الشريحة من الناس العريضة التي نتحدث عنها. لكن بالتأكيد كل عمل مختلف بتفرده عن غيره هو يحتاج إلى ناس، أكبر عدد من الناس لكي يتذوقوا هذا العمل أو على الأقل يدعموا. إن يحتاج الفنان إلى العارض والمتزوق والمشاهد بطبيعة الحال والمتزوق، ويحتاج إلى المساعد أحيانا في بعض الأعمال. نحن نحتاج في مجال النحت إلى مساعدين عضليين، قد لا تكون مقدراتنا، نحتاج إلى فنيين يعني يساعدون في هذا المضمار. حلو. طيب هل هناك مصارحة بين لوحاتك أو أعمالك النحتية والمتلقي، أم أنه يعني أن أعمالك تنطلق ضمن دائرة التساؤلات؟ هل تحتاج إلى شرح، ولا المتلقي ممكن يفهم هاي العمل بدون شرح، بدون أنت ما تشرح له أنه شو بتقصد من هاي اللوحة؟ والله هذا السؤال الحقيقة، ماذا تمثل هذا، يمثل هذا العمل أو هذه الكتلة أو كذا، هذا سؤال حقيقة خاطئ بطبع. لو كانت أساليب التعبير أو لغة الخطابة أو اللغة المنطقية التي نستخدمها في حديثنا العادي كنا أدباء، لم نكن فنانين. فماذا يمثل؟ أنا قمت بتنفيذ عمل، ما التأثير الذي أنا لم أسأل ماذا بس إنه العمل النحتي هل يحتاج إلى شرح للمتلقي، ولا المتلقي ممكن يفهم أنت شو بتقصد من هذا العمل النحتي؟ لأنه أحيانا الفنانين والنحاتين والفنانين التشكيلي من خلال لوحة ممكن يكونوا راسمين موضوع أو يعني مجسدين موضوع، ممكن يكون بذهنه شيء المتلقي يفهم شيء آخر. حتى لو كان بذهنه ويريد تنفيذ فكرة محددة، قد لا تكون الفكرة التي نفذت هي نفس الفكرة التي بدأ بالتفكير قبل التنفيذ. لكن لاحظ المسألة، لذلك المتلقي أو الاختلاف في التلقي بين متلقي وآخر معذور، أي متلقي ومعذور أن لا يفهم قصد الفنان، ولا لكن يبقى أنه أثر به هذا العمل سلبا أو إيجابا. هذه الفكرة الأساسية التي يفترض بالعمل أن يقدمها للمتلقي، أثر به سلبا، يعني حتى لو كرهه أو عارضه بطريقة أو بأخرى، المهم التأثير الناجم عن القيام بهذا العمل هو الأساس. حلو. هل أنت راض عن تجربتك الفنية؟ أبداً. لست راضي أبداً. ليش؟ أولاً أنا مقل. مقل. قلت لك أنني مقل، يعني ولولا بمرحلة من المراحل أجبرت على بتجربة الباحث بمرحلة الماجستير أن أقوم ببعض الأعمال لما قمت بها أصلا، لكن لست راضيا أطلاقا حتى بتسميتي أن أكون أسمى أو أقدم كفنان تشكيلي بهذه الطريقة التي قدمتني بها. صحيح يقول لي أنك متفوق وإلى ما هنالك، لكن لا أجد نفسي حتى أستحق أن أسمى فنان بمفهوم الفنانين الذين أشاهدهم أو أحس بهم وكأن العمل الفني حالة مرضية تستعمر أفكارهم وتستعمر عضلاتهم وتستعمر كل ما لديهم، تستعمر حياتهم بشكل كامل. أنا لست من هذه النوع، لذلك لست راضيا أبدا. أيوة تعبني هواك وياك، ياللي ظلمت الحب معاك. أيوة تعبني هواك وياك، ياللي ظلمت الحب معاك. أيوة تعبت تعبت تعبت زي نعود للحوار مع الفنان والنحات الأستاذ صالح علي مرة أخرى. أرحب بك أستاذ صالح. أهلا وسهلا. وشفت كأنك انسجمت جدا مع هالأغنية، ما بعرف ذكرتك بشيء أو مع كل أغاني بنسجم. من لا يحب الفرح، من لا يحتاج إلى الفرح في هذه الأيام؟ يعني كأنك بهك من هواة الطرب القديم وال... لا شك. حلو. طيب نعود لحوارنا أستاذ صالح. ما هي التغيرات الأسلوبية والتقنية التي طرأت على أعمالك من البداية؟ يعني صار في تطورات أكيد، يعني أكيد ليس الآن كما كنت في البداية. لا شك أن البدايات غالبا ما تكون بالطرق التشكيلية التي حدثتك عنها، والطرق التشكيلية في تقنية التنفيذ شبيهة بتلك التي يستخدمها الأطفال حتى في مقتبل أعمارهم. لكن بالنحت بالمفهوم الذي يدل عليه تسميته والذي يحتاج إلى مواد للقص والتنعيم وإلى ما هنالك، دخلت بعض المواد الكيميائية، المواد الكيميائية التي يمكن أن تتصلب بمجرد إضافة مادة محددة أو إلى ما هنالك. فهذه المواد أكيد أرجعت الفنان أو النحات إلى المرحلة الأولى التي يمكن أن يستخدم التشكيل بها ويقوم بقولبة العمل لكي يستخدم المواد الكيميائية التي تحدثنا عنها ويصبها في قوالب. فبالتأكيد كل المكتشفات الحديثة كان لها دور في تغير أي من النحات في كل بقاع العالم. حلو حلو. طيب الموضوعات اللي دائما بتعالجها من خلال أعمالك النحتية؟ الحوارات الإنسانية أكثر شيء. الحوارات، يعني غالبا الحوارات كانت بفترة كثير، الهمسات التي تهمسها الفتيات لبعضهن البعض كانت هي المس الهاجس الأساسي لتلك، أو الحركات التي تقوم بها أو يقوم بها الإنسان. في مرحلة من المراحل كنت أدقق على حركات المنفلتة أكثر من المنفلتة التي تحاول الانفلات من مركزية محددة، يعني تجمع أشخاص محددة وكأنهم كانوا في ملتصقين في بعضهم البعض ويحاولون كلا باتجاه نفسه مثلا. فكانت الحقيقة مجموعة من الأعمال في اتجهت بهذا الاتجاه بالتأكيد. لكن كنت بدي أسأل عن أنه أيضا عن مكانة المرأة الروحية والجمالية في حياة الفنان والنحات. ما في شك منذ الطفولة في رسوم الأطفال، الطفل يتعصب لجنسه قبل 10 سنوات، عندما تبدأ المراهقة يختلف. صحيح. ويفترض أن يختلف، وإن لم يختلف فتكون حالة مرضية. في حالة مرضية صحيح. لأنه يصبح الذكور يرسمون البنات والبنات ويرسمون الذكور. هذه القضية الأولى. قضية المرأة، تتحمل المرأة الكثير لأنها تمثل الأرض، تمثل الوطن، تمثل العائلة، تمثل الأم. بالمفهوم العام عند الإنسان الشرقي لها قيمة كبيرة جدا. حلو. كيف جسدت المرأة في أعمالك النحاتية؟ والله بطرق مختلفة. أول شيء بالتغني بالناحية الجمالية. حلو. هو في فترة مراهقة فنية نسميها ربما تكون مراهقة فنية. صح. لكن أعتبرها أنا أكثر المراحل تقربا إلى الله، لأنه كنت أجد دقة الخلق الإلهي في تصميمه لتلك العضلات وتلك الكتل المربوطة بطريقة منطقية يعجز أي نحات عن القيام بها. حلو. ربما كانت هي التعبد أكثر ما حلو. كانت حلو جميل. أستاذ صالح، لا قلت حضرتك أيضا من حضرتك مدرس لمادة الخط في جامعتي طرطوس والبعث. يعني نحكي عن في جامعة البعث الخط هون، أنا مدرس لمادة التربية الفنية في التربية الفنية في كلية التربية. حلو. بس حلو. الخط في جامعة البعث. بالنسبة للخط يعني في أنواع أكيد للخط. ما في شك. أنواع الخط يعني إحنا في بنشوف نحن يعني معظم الأطباء، إذا ما قلنا الكل أطباء، يكتبون بطريقة رديئة، يعني خط بطريقة رديئة جدا. معناها ما كان في عندهم مدرس دكتور اسمه صالح. الحالة ليست كما تدعين. الحالة أن شو السبب أنه خطهم يعني بهالرداء؟ أنه يفترض على الصيدلي أن يفهم مباشرة حتى ولو كان رؤوس أقلام. صح. السرعة ربما الحقيقة هذا خطأ، يعني لا أجده في كل دول العالم إلا في الدول الغير متقدمة نسميها النامية، دول النامية. الدول النامية في كل دول العالم المدرسين، من مدرسين الحلقة الأولى وحتى مدرسي الجامعات، في التعبير الفني لهم قدرات تختلف وتفوق أضعاف ما المدرسين في عندنا. لكن ذكرتي أنت الأطباء، الطبيب ربما يعني يحتاج لمترجم، مترجم أحيانا، والصيدلي يتصل به ربما أحيانا أخرى. هذا كلام ربما أحيانا من النوع الذي يفترض يذكرون بمن قال لماذا لا تفهمون ما أكتب. حلو، يعني بده يكتب غير مفهوم بدنا نفهم إنه. يعني هو سأل قال لهم لماذا لا تفهمون ما أكتب، قالوا لماذا لا تكتب ما لا نفهمه، يعني بمعنى التفرد عند بعض الكتاب. قالوا طبعا عليكم بأن تعرفوا ما أكتب أيضا، تصلوا إلى مرحلة متطورة نسميها. طيب الآن شو عم تحضر؟ شو عم تشتغل؟ شو عم تحلم؟ شو عم تفكر؟ والله في بالوقت الراهن الكتابة. كتابة؟ نعم. أنت تكتب؟ أقول ذلك. يعني قصة، شعر؟ قصة غالبا. عندك كتب؟ أبدا ما طرحتها، لكن دائما أنا بسجل المذكرات، وبعض المذكرات كان التجربة. يعني ما طرح لك كاتب؟ لا كاتب لا والله. نعم. لكن في الوقت الراهن احتاج الى ان شو يعني فينا هيك يعني نشوف لك كتاب او مجموعه قصصي قريبا ان شاء الله. قصص الواقع المرير الذي نعيشه الان، الحقيقه يجعل كل منا كاتبا واديبا وشاعرا، وشاعرا من الالم وأديبا من الألام في بالتأكيد. يعني تجسد الواقع اللي عم نعيشه حاليا من خلال هذه القصص. آلام مختلفة، يعني مختلفة الأقطاب الحقيقة أكتبها طبعا كمذكرات، لكن في البعض منها ربما يصل إلى مرتبة أن يكون قصة قصيرة جيدة. نعم. جربت الشعر؟ لا. ولا الرواية؟ الرواية طبعا. عندك الرواية يعني الرواية هو أسلوب الذي أسجل به أحيانا مذكراتي، شبيه بالرواية. طبعا الروايات الكبيرة أو القصص، الروايات ماركيز، قصص عزيز نسيم، قصص هذيك تؤثر فينا ونحاول تجسيد. نحن تعودنا دائما لضيفنا بنهاية حوارنا معه أنه نهدي أغنية من عنا، شو حابب تسمع؟ والله أكيد شكرا شو ما سمعتونا بيكون حلو من عندكم، لكن في لمين؟ بتذكر فايزة أحمد ما بعرف في هلا سمعنا في في مقطع في مقطع ما بعرف لمين، لكن من المقاطع اللي بيأثر فيه كتير، بتذكر بيقول من أين تأتي بالفصاحة كلها وأنايته على فم التعبير. ما بعرف نجاة ربما كانت هي رح نسمعك، رح نهديك أغنية لنجاة. شكرا. أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون، وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر، وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر. أنا بعشق البحر السماء علشان زيك مسامحة، مزروع نجوم وفرحة وحبيبة وغريبة، عشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون متنغمة. أنا بعشق السماء شبابنا، وفي ضحكة دموعنا وفي بكية شموعنا وضعف الصديق. أنا بعشق الطريق طبعا. أستاذ صالح أنا بتشكرك جدا لحضورك وعلى حديثك الجميل، تعرفنا عليك أكثر. وعرفنا اللي عم بيسمعونا واللي عم بيحضرونا بالفنان والنحات والأستاذ الجامعي صالح علي. شكرا لك، نورتنا، نورت إذاعة أمواج. بتمنى لك يا رب دائما تكون متألق في عالم الفن والنحت. شكرا لك. شكرا لألك. شكرا لكم. شكرا فتشتوا لك. على داخلنا، يعني دخلتوا على داخلنا. أهلا وسهلا. هذه أسرار. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. أهلا. لحنان مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. حبيبي اللي صالح ماشي، على الصوت لين دعتي، الهندسة الإذاعية جمانة محمد وولاء سليمان، ومع تحيات المخرجة ردينا سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، وأجمل تحية لكم، لكن التحية الأجمل والأحلى والأغلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء.